حد من قرأ. رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقراءة في كتاب عوارف المعارف للشهاب السهروردي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين، قال رضي الله عنه: الباب 37 في وصف صلاة أهل القرب. ونذكر في هذا الوصف كيفية الصلاة بهيئاتها وشروطها وآدابها الظاهرة والباطنة على الكمال بأقصى ما انتهى إليه فهمنا وعلمنا على الوجه، مع الإعراض عن نقل الأقوال في كل شيء من ذلك، إذ في ذلك كثرة ويخرج عن حد الاختصار والإيجاز المقصود. فنقول: وبالله التوفيق، ينبغي للعبد أن يستعد للصلاة قبل دخول وقتها بالوضوء، ولا يوقع الوضوء في وقت الصلاة، فذلك من المحافظة عليها. ويحتاج في معرفة الوقت إلى معرفة الزوال وتفاوت الأقدام لطول النهار وقصره. ويعتبر الزوال بأن الظل ما دام في الانتقاص فهو النصف الأول من النهار، فإذا أخذ الظل في الازدياد فهو النصف الآخر، وقد النصف الأخير فهو النصف الأخير وقد زالت الشمس. وإذا عرف الزوال وأن الشمس على كم قدم تزول، يعرف أول الوقت وآخره ووقت العصر. ويحتاج إلى معرفة المنازل ليعلم طلوع الفجر ويعلم أوقات الليل. وشرح ذلك يطول، ويحتاج أن يفرد له باب. فإذا دخل وقت الصلاة يقدم السنة الراتبة، ففي ذلك سر وحكمة. وذلك والله أعلم أن العبد تشعث باطنه وتفرق همه لما بلي به من المخالطة من الناس وقيام بمهام المعاش، أو سهو جرى بوضع الجبلة، أو صرف هم إلى أكل أو نوم بمقتضى العادة. فإذا قدم السنة ينجذب باطنه إلى الصلاة ويتهيأ للمناجاة، ويذهب بالسنة الراتبة أثر الغفلة والكدور من الباطن، فينصلح الباطن ويصير مستعداً للفريضة. فالسنة مقدمة صالحة يستنزل بها البركات وتطرق النفحات، ثم يجدد التوبة مع الله تعالى عند الفريضة عن كل ذنب عمله. ومن الذنوب عامة وخاصة، فالعامة الكبائر والصغائر مما أومأ إليه الشرع ونطق به الكتاب والسنة، والخاصة ذنوب حال الشخص. فكل عبد على قدر صفاء حاله له ذنوب تلائم حاله ويعرفها صاحبها. وقيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. ثم: لا يصلي إلا جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تفضل صلاة الجماعة صلاة الفرد ب27 درجة. ثم يستقبل القبلة بظاهره والحضرة الإلهية بباطنه، ويقرأ: قل أعوذ برب الناس، ويقرأ في نفسه آية التوجه، وهذا التوجه قبل الصلاة، والاستفتاح قبل الصلاة لوجهه الظاهر بانصرافه إلى القبلة، وتخصيص جهته بالتوجه دون جهة الصلاة. ثم يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تكون كفاه حذو منكبيه وإبهاماه عند شحمة أذنيه، ورؤوس الأصابع مع الأذنين، ويضم الأصابع وإن نشرها جاز، والضم أولى، فإنه قيل: النشر نشر الكف لا نشر الأصابع. ويكبر ولا يدخل ولا يدخل بين باء أكبر ورائه ألفا ويجزم أكبر ويجعل المد في الله ولا يبالغ في ضم الهاء من الله ولا يبتدي بالتكبير إلا إذا استقرت اليدان حذو المنكبين ويرسلهما مع التكبير من غير نفض فالوقار إذا سكن القلب تشكلت به الجوارح وتأيد إذا سكن القلب فالوقار إذا سكن القلب تشكلت به الجوارح وتأيدت بالأولى والأصوب ويجمع بين نية الصلاة والتكبير بحيث لا يغيب عن قلبه حالة التكبير أنه يصلي الصلاة بعينها وحكي عن الجنيد أنه قال لكل شيء صفوة وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى وإنما كانت التكبيرة صفوة لأنها موضع النية وأول الصلاة قال أبو نصر السراج سمعت ابن سالم يقول النية بالله ومن الله والآفات التي تدخل في صلاة العبد بعد النية من العدو ونصيب العدو وإن كثر لا يوازن بالنية التي هي لله بالله وإن قل وسئل أبو سعيد الخراز كيف الدخول في الصلاة فقال هو أن تقبل على الله تعالى إقبالك عليه يوم القيامة ووقوفك بين يدي الله ليس بينك وبينه ترجمان وهو مقبل عليك وأنت تناجيه وتعلم بين يدي من أنت واقف فإنه الملك العظيم وقيل لبعض العارفين كيف تكبر التكبيرة الأولى فقال ينبغي إذا قلت الله أكبر أن يكون مصحوبك في الله التعظيم مع الألف والهيبة مع اللام والمراقبة والقرب مع الهاء عندك القرب والفرج هنا المراقبة والفرج مع الهاء أي لا بأس نسخة يمكن اقرأ واعلم أن من الناس من إذا قال الله أكبر غاب في مطالعة العظمة والكبرياء وامتلأ باطنه نورا وصار الكون بأسره في فضاء شرح صدره كخردلة بأرض فلاه ثم تلقى الخردلة فما يخشى من الوسوسة وحديث النفس وما يتخايل في الباطن من الكون الذي صار بمثابة الخردلة فألقيت فكيف تزاحم الوسوسة وحديث النفس مثل هذا العبد وقد تزاحم مطالعة العظمة والغيبوبة في ذلك كون النية غير أنه لغاية لطف الحال يختص الروح بمطالعة العظمة والقلب يتميز بالنية فتكون النية موجودة بألطف صفاتها مندرجة في نور العظمة اندراج الكواكب في ضوء الشمس ثم يقبض بيده اليمنى يده اليسرى ويجعلهما بين السرة والصدر واليمنى لكرامتها تجعل فوق اليسرى ويمد المسبح والوسطى على الساعد ويقبض بالثلاثة البواقي اليسرى من الطرفين وقد فسر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قوله تعالى فصلي لربك وانحر قال إنه وضع اليمنى على الشمال تحت الصدر وذلك أن تحت الصدر عرقا يقال له الناحر أي ضع يدك على الناحر وقال بعضهم وانحر أي استقبل القبلة بنحرك وفي ذلك سر خفي يكاشف به من وراء أستار الغيب وذلك أن الله تعالى بلطيف حكمته خلق الآدمي وشرفه وكرمه وجعله محل نظره ومورد وحيه ونخبة ما في أرضه وسمائه روحانياً وجسمانياً، أرضياً وسماوياً، منتصب القامة مرتفع الهامة، فنصفه الأعلى من حد الفؤاد مستودع أسرار السماوات، ونصفه الأسفل مستودع أسرار الأرض، فمحل نفسه ومركزها النصف الأسفل، ومحل روحه الروحاني والقلب النصف الأعلى، فجواذب الروح مع جواذب النفس يتطاردان ويتحاربان، وباعتبار تطاردهما وتغالبهما تكون لمة الملك ولمة الشيطان. ووقت الصلاة يكثر التطارد لوجود التجاذب بين الإيمان والطبع، فيكاشف المصلي الذي صار قلبه سماوياً متردداً بين الفناء والبقاء لجواذب النفس متصاعدة من مركزها، وللجوارح وتصرفها وحركتها مع معاني الباطن ارتباط وموازنة، فبوضع اليمنى على الشمال حصر النفس ومنع من صعود جواذبها، وأثر ذلك يظهر بدفع الوسوسة وزوال حديث النفس في الصلاة. ثم إذا استولت جواذب الروح وتملكت من الفؤاد إلى القدم عند كمال الأنس وتحقق قرة العين واستيلاء سلطان المشاهدة، تصير النفس مقهورة ذليلة، ويستنير مركزها بنور الروح، وتنقطع حينئذ جواذب النفس، وعلى قدر استنارة مركز النفس تزول كل العبادة، تزول كل العبادة، ويستغني حينئذ عن مقاومة النفس ومنع جواذبها بوضع اليمين على الشمال، فيسبل حينئذ. ولعل ذلك والله أعلم ما نُقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه صلى مسبلاً وهو مذهب مالك رحمه الله. الحمد لله، هذه الثلاثة الفصول في شؤون الصلاة لعظمة شأنها وعلو مكانها وارتفاع قدرها وخطر أمرها، جعلنا الله وإياكم من أهل الصلاة. ومن أمس من البارحة إلى اليوم مرت بنا خمس صلوات، كيف كان حالنا فيها؟ صليت البارحة المغرب بعد أن سمعت كلام عن الصلاة، كيف صليت؟ ثم صليت العشاء، كيف كان حالك؟ وأنت تريد العمر ينتهي وأنت هكذا، كيف كان حالك لما صليت العشاء البارح؟ صليت الفجر اليوم، كيف حالك في الصلاة؟ والظهر كذلك والعصر كذلك. الله الله في حضرة ربك، الله الله في شأنك مع خلاقك. الصلاة الصلاة، وعند مفارقته الدنيا أوصانا بالصلاة وأكد على الصلاة، الصلاة والمعاملة، قال وما ملكت أيمانكم، فكان مما ودعنا عليه المبلغ، ودعنا عليه مؤدي الأمانة عن الرحمن. يا رب صلي عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. ولا يزال يتكلم معنا في هذا الفصل عن الصلاة، والفصل الذي بعده عن الصلاة، عسى أن نرتبط بسر الصلاة ونحظى بنصيب من حقيقة الصلاة التي من أداها على الوجه الطيب خرجت بيضاء مسفرة تدعو له، تقول حفظك الله كما حفظتني، وبيجعل لك الله حفظك، وكل فرد يدعو له، كل فرد بيجعل الله حفظ، ويجعل لك حفظ بأنواع من الحفظ الرباني لك. الله يكرمنا وإياكم بحقيقة الصلاة ويجعلنا من أهلها. هل تتعشق القيام في الصلاة؟ وهل أنت اليوم حالك في الصلاة أحسن من حالك أمس؟ عسى أن تكون كذلك. اصغي واستمع وأقبل واتبع واهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إشارة إلى وصف صلاة أهل القرب، وذكرنا كتيب الرسالة اللطيفة للإمام الحسن بن صالح البحر، عسى حد ردد النظر فيها أو تأمل في معانيها. صلاة المقربين اسمها، صلاة المقربين يقول يستعد للصلاة قبل دخول وقتها بالوضوء، فينبغي أن يسبق الوضوء دخول الوقت، ما هو بعد دخول الوقت. وإذا قدهم بيقيمون للصلاة يقول بأتوضأ أروح أتوضأ. ولما سألوا بعض الصالحين كان يحضر إلى محل الصلاة من قبل الأذان، قالوا له ليش؟ قال لا أكون كعبد السوء. قال عبد السوء حقك ما يجي إلا بعد ما تناديه. قالوا العبد اللبيب الصالح حاضر عندك من قبل ما تطرقك الحاجة وتناديه، جالس من شان متفقد شيلك حاجة هو حاضر. قال والثاني ما يجي إلا بعد يا فلان يا فلان دعاء. قال هذا أنا أريد أكون مع الله عبد صالح لا عبد سوء من قبل وقت النداء وأنا حاضر. فهذا أول أدب من الأدب والتطبيقات العملية لما نتحدث عنه من شؤون الوجهات إلى الله والإقبال على الله وطلب الوصول إلى الله. أول تطبيق عملي أنت والصلاة، استعدادك للصلاة، تعظيمك للصلاة. صرنا في زمان قالوا في بعض المكاتب وبعض المواصلات حق السيارات والطائرات يهتم فيها ويعظم شان قضاء حاجة الإنسان أكثر من الصلاة، ويرتبون لها أماكن حتى في الطائرة للصلاة، ماشي مكان إلا بعض الطائرات نادرة، وفي الباصات والسيارات، ولو واحد احتاج إلى أن يبول يمكن يوقف له، فإذا جاء وقت الصلاة يريد أن يصلي يقال لا في بعضها. عجيب عجيب أهمية البول أحسن من عظمة الصلاة. عجيب. ولو قال أنت بيشتري شيء من دكان يقول طيب اشتر لك شراب من الدكان، أما مشان الصلاة ما يوقف. لا حول ولا قوة إلا بالله، كيف صارت المعاملة مع الله؟ وبعدين يقولون وين نصر الله؟ كيف المسلمين في حالة؟ أنت في أكبر حالة، أنت بنفسك في أكبر حالة، أنت في بلية، أنت سبب من أسباب البلاء. تشتكي من إيش؟ ما تعاملت معه بالإحسان، ما أنزلت فريضته منزلها، ولا عرفت أوامره ولا قدرتها، وتقول وين نصره لي؟ وين تجيده لي؟ وين نصرك أنت له؟ أنت الذي خذلت أمر شريعته، أنت الذي غيرت أمر دينه، وتجي تقول بينصرنا. انصره ينصرك، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فعسى الله يوقظ قلوب المسلمين ويحول حالهم إلى أحسن حال، يعظموا أمر الله، يعرفون يقلدون حتى يبرجون نساءهم. ويقول لك نظام الشركة، نظام الشركة يا مسلم، نظام الشريعة وين؟ نظام الشريعة فين؟ ما له احترام، ما له مكانة في القلب، ما في باعث يبعث على العمل به وعلى إنزاله منزله. نظام الشركة ولا أقول نظام الشرك، يمكن قدها شركة من الشرك، هذا قدها قريب منه، هذا نظام الشرك، ما هو نظام الشركة. تجعل مع الله واحد ثاني مشرع. هؤلاء ذم الله تعالى اللي خالفوا وانحرفوا من اليهود والنصارى، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا شركاتهم وأنظمتها أربابا من دون الهذول. وبعدين قال سيدنا عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما عبدوا الأحبار والرهبان؟ قال أليس يأتون إلى ما حرم الله عليهم فيبيحونه لهم فيتبعونهم، وإلى ما أوجب الله عليهم فيلغون عنهم فيتبعونهم؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم إياهم، اتخذوهم أربابا من دون الله، واتخذوا شركاتهم أنظمتهم أربابا من دون الله. الله هو الرب، الله هو الرب، ونظامه هو الواجب الاتباع على الصغير والكبير والقريب والبعيد. أيريدون أن نستحي ممن لا يستحي من الله، ونعظم فكره ولا عقله ولا نظامه ونلغي نظام الله؟ لا نتخذ مع الله أربابا، لا نتخذ مع الله أربابا من دونه جل جلاله. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو يريدون أن يطفئ نور الله بأفواههم. ويا بالله. إلا أن يتم نوره. إذا أردت تقرأ ترجمة وهاب الله إلا أن يتم نوره تجد فيه تفسيرها ظهور قلوب في الأمة صادقة مع هذا الإله. وهاب الله إلا أن يتم نوره باستمرارية وجود هذه القلوب إلى آخر الزمان. يأبى الله إلا أن يتم نوره، هذا مظهر إباء الله جل جلاله، وجود هذه القلوب الصافية الطاهرة الصادقة المخلصة المعظمة لله، التي إذا قالت الله أكبر قالت الله أكبر، وإذا قالت سبحان الله قالت سبحان الله، وإذا قالت لا إله إلا الله قالت لا إله إلا الله، هو هكذا، وإذا قالت الحمد لله قالت الحمد لله، اعترفت بالنعمة من الله والفضل. هذه القلوب الطاهرة يأبى الله إلا أن يتم نوره بوجود هذه القلوب في الأمة. كثرهم الله فينا وأظهرهم الله فينا وألحقنا الله بهم، آمين يا ربنا. يقول لك إذا دخل وقت الصلاة يقدم السنة الراتبة، وقد خدمت أوقات الصلوات في المناطق المختلفة على المذاهب كلها المعتبرة بواسطة الآلات والأجهزة التي اكتشفت والحمد لله. قبل تدخل في الفرض قال لك صلح سنة. إيش صلح سنة؟ قال لك تهيأ لدخول الحضرة، وقبل طرق باب الفريضة تنظف والبس ثياب المقابلة، ثياب الخاصة للمقابلة بسها بواسطة السنة. قال أنت تكون بحكم نومك، بحكم مزاولتك لعملك، بحكم غفلتك وسهوك البشري، بحكم انشغالك بشيء من الأعمال والمعاملات ترى عليك كثير من الغفلة وعدم الحضور والبعد. قال بس قبل ما تدخل الفريضة قم صل ركعتين أو أربع بعدما تتوضأ وتنظف، يزول عن قلبك هذا العلايق بالأكوان وتبدأ تحضر مع الرحمن. كملت السنة، هيا تهيأ للصلاة الآن. وإن انتظرت أفضل، كل ما زاد انتظارك فأنت في صلاة، لأنك تتهيأ تهيؤ أتم. أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم. إذا بقيت منتظر الصلاة تحسب كأنك في صلاة من جهة الثواب، وتتهيأ أنت للدخول للصلاة حتى يجي وقت الصلاة وأنت ممتلئ بالحضور، فتقوم للفريضة تؤديها على وجه لائق بالفريضة، ثم تتدارك نفسك بعد الصلاة تستشعر أنك مهما أتقنت وأحسنت أديت فلم تؤد الأمر كما ينبغي، فالحقها قم بعدها صل ركعتين صل أربع في غير الصبح والعصر تجبر الخلل حقك الذي في الفريضة، فمن قبلها استعديت ومن بعدها استتميت كملت، حسها أن تسلم لك الفريضة وتزف إلى حضرة الرحمن جل جلاله. يقول لك لا تصلي إلا في جماعة، وما نقل عن نبينا ولا أحد من أكابر صحابة من صحابة عليهم رضوان الله تعالى من الخلفاء ومن دونهم أنه صلى فريضة واحدة وحده قط، ما صلوا إلا في الجماعة. جميع الفرائض الجماعة شانها شان وقدره عظيم، فلا تصلي إلا جماعة، وكلما كثر الجمع فالثواب أفضل. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وصلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الرجلين. وإنت أيام الدورة من أكبر المجامع تحصلها في الفرائض سهلة عندك. إن صليت جماعة عشاء نادر جماعة مثلها في غالب القطر نحوه، وإن صليت جماعة فجر نادر جماعة مثلها في عامة مساجد القطر، وإن صليت ظهر صليت عصر جماعة ما شاء الله 2 3 4 5 6 7 100 200 300 400 500 600 يصلون صلاة واحدة، لابد يكون فيهم مقبول، لابد يكون فيهم مقبول، إذا قبل واحد الكل طلعوا. فهذا جمع يغزى له، لو كنت بعيد حتى تقدر تغزى تجي منين بتحصل الجمع هذا، روح صل بتحصل عشرهم نصف عشرهم ربع عشرهم في أي جماعة تصليها. فهذه النعمة من الله ساقها إلينا ساقها إلينا، فإذا واظبت على ما استطعت من الفرائض في الجماعة الكبيرة بدأت الأنوار تشرق على قلبك، جمع كبير ونور كبير يجي. وهكذا فضل الله، قال لك تستقبل القبلة بظاهرك وحضرة الإله بباطنك، تستقبل القبلة بظاهرك وحضرة الإله بباطنك. باطنك العجيب الرحيب البديع، هذا الباطن هو الذي يعرف يستقبل حضرة الألوهية والربوبية، لأنه يعني غيبي معنوي، لا ما له جهة حسية ولا أعراض الأجسام الحسية. فهذا الباطن هو الذي يعرف وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وكان الحكمة في استقبال القبلة أن تتعلم تولية وجهك عن جميع الجهات إلى جهة واحدة. وكما أنك لا تقدر أن تستقبل القبلة حتى تصرف صدرك الظاهر ووجهك الظاهر عن بقية الجهات كلها، تصرفه عن جميع الجهات كلها، ما يمكن أن تكون مستقبل القبلة والجهة الثانية والثالثة، لا هذه جهة واحدة، ما تقدر تستقبل القبلة إلا تصرف وجهك عن اليمين وعن الشمال وعن الخلف إلى جهة واحدة. وهذا ينبهك أن المقصود أن تصرف قلبك عن جميع جهات الكائنات إلى جهة واحدة، إلى وجه المكون، هذا المقصود. ولن تستطيع أن تستقبل وجه ربك جل جلاله حتى تصرف القلب عن كل شيء غيره. ما دام أنت عندنا القبلة هنا قريب من جهة الغرب، فإذا أي واحد مستقبل إلى جهة الشمال تماما ما يمكن يستقبل القبلة أبدا، بعيد. قال بس احنا في شمال جهة الشرق، ما يمكن تستقبل القبلة، أنت مستدبر، ارجع صرف عن الشرق. انصرف عن الشرق جاء إلى جهة الجنوب، ما أنت مستقبل القبلة، قل له كل هالجهات هذه، روح إلى الجهة الغرب حين استقبلت القبلة. فكذلك واحد يريد يتوجه إلى الله، قلبه معلق بشيء أرضي، ما توجهت إلى الله، شيء برزخي، شيء أخروي، شيء سماوي، شيء حسي، شيء معنوي، هذاك ما توجهت، صرف بعيد من هذه الجهات كلها، روح إلى الجهات والإقبال، جهة الإقبال. ولهذا أمرك بالاستعداد، تقول الله أكبر، من شان ما عاد شيء ثاني ياخذ عقلك ولبك، خلاص هو الأكبر، فاترك الصغير من أجل الكبير، الله أكبر، كل ما خطر على بالك الله أكبر، فتوجه إلى الأكبر وقل وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. لكل شيء صفوة، صفوة الصلاة التكبيرة الأولى جاء في قول الإمام أيضا الجند مع الإمام، صفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام، تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. صفوة الصلاة هي محل النية ولها تأثير على باقي الصلاة، وسبب إذا استجمع قلبك عند النية عند التكبير أن تكفى شر الوسوسة في الصلاة. ثم الخاتمة قبل السلام في آخر سجدة لك وآخر خاتمة، فانتبه من البداية والخاتمة، انتبه من الصلاة كلها، انتبه من البداية والخاتمة أكثر. فإذا حضر قلبك في البداية والنهاية كان للحق تعالى التجاوز عما طرقك من خلل فيما بين ذلك. يقول اعلم أن من الناس من إذا قال الله أكبر غاب في مطالعة العظمة والكبرياء، وامتلأ باطنه نورا، وصار الكون بأسره، الكون كله في فضاء شرح صدره، كخردلة بأرض فلا، ثم يلقي الخردلة فما يخشى من الوسوسة وحديث النفس. ألم نشرح لك؟ نشرح الصدر يتسع، فيرجع الكون كله مثل خردلة عند شرح الصدر، عند الصدر المشروح مثل خردلة، وبعدين يرميها، إذا رماها رمي انصراف عنها والتفات إلى المكون أمن من الوسواس. يقول يقبض بيده اليمنى يده اليسرى ويجعلهما بين السرة والصدر، على الصدر فوق السرة تحت الصدر، واليمنى لكرامتها فوق اليسرى، ويمد المسبح والوسطى هكذا، ويقبض البواقي أو يضم هكذا أو هكذا. فصلي ربك وانحر. هنا نقل عن سيدنا علي أن وضع اليمين على الشمال تحت الصدر، تحت الصدر عرق، قال والناحر انحر، حط يدك عليه، أيضا يدك على الناحر وانحر. الله. وذكر في هذا شيء من سر ما جمع الله شؤون العالم في هذا التكوين البديع للإنسان. في كلام سيدنا علي أيضا منسوب إليه، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، جعل فيك لحم ودم وشعر وظفر وعظام، أنموذج لمختلف الخلق والكائنات، والرأس فوق والرجول تحت، وأحسن تقويم. فأنواع السائلات عندك منها دمع وريق، وأنواع يجيب لك مثال من أنواع السائلات في العالم، بحار وأنهار وأمطار وما إلى ذلك، زمين، ويجيب لك أشياء الصالبات كالجبال، أنها عندك عظام وسط الجسد تمثل هذه الكائنات، وأسرار عجيبات، ولكن أعلاك متعلق بتمثيل العالم العلوي، وأسفلك متعلق بتمثيل العالم السفلي. ولذا كان يقول سيدنا علي في بطنه من بطين، يقول أعلاها علم أسفلها طعام، الأسفل بطن طعام أعلاها علم، شو العالمين جمعه، جمع العالمين، وهو طعامه من من من من من من من سر وحدتي جمعيتي، والذي يطعمني وهو ويسقين، الذي يطعمني ويسقين. وتعلم هذا المشاهد من خير شاهد، خذها منه مباشرة، وكم أكل معه وكم شرب معه من أيام صباه قبل الإسلام، وجاء الإسلام وهو في الصبا وتربى عليها، الأثر العناية سبقت، أثر عناية الحق تعالى به. لو كانت فاطمة بنت أسد أمه تأتي لعند الأصنام أيام الجاهلية وهو في بطنها، فيعترض في بطنها، ما تقدر تنحني للصنم أبدا، يوم تكون في بطنها ما تقدر تنحني للأصنام. فجاءت بوسط جوف الكعبة، خرج فولد في جوف الكعبة، كبر، وبعدين جاء إلى عند الحبيب يتربى تحت نظره وعنايته. هكذا يقول، فلما يضم يده ويحطها في الوسط، كأن ما يمثل العالم السفلي وما فيه النفس يحجزها عن تطلعها إلى مطالعات العالم العلوي، حتى لا يقع الخلل في المطالعة، ولا يصل شيء من التأثير فيفصل بين هذا وهذا، ويبقى مطالعا لعظمة الحق سبحانه وتعالى وجلاله وجماله وقدرته الكبرياء، مخاطبا له مناجيا له. فإذا استوى الأمر عنده فصار يمكنه أن يستغني عن هذا، وهذا ما يفعل في الاعتدال. قد امتلأ بأسرار القيام والركوع، فما عاد احتاج في القيام الثاني إلى هذا الفصل، قد تم الفصل، ثم يسجد فيجدد الأمر مرة أخرى، وهكذا. وذكر مذهب الإمام مالك الإسبال، إسبال اليدين، وفي كل من الأحوال معاني، إذا حضر القلب مع الله سقي، سقي من جود الله وكرمه ما يليق به. ولما سئل بعضهم يقول ذلهين المذاهب المعتبرة تخلي حد ضام يده وحد فوق وحد تحت وحد مسبل، قال له إنها كلها سنن النبي، والله يحب أن يرى جميع سنن النبي في أمته، فلو اجتمعوا على قول واحد بتضيع باقي سنن، الله يحب جميع يرى جميع سنن النبي في الأمة موجودة. فسلط على عقل هذا وذهنه وعلمه ترجيح هذا بهذه الطرق والرواية وصلها إليه، وصل هذا الثاني، وصل هذا، من شأن السنن كلها تبقى محفوظة. جل مراعي الشريعة في الأمة. ذكر وجه وجهي الذي فطر السماوات والأرض، قال من قبل تتوجه بوجهك وبعد بقلبك، وتقرأ الدعاء الوارد لا إله إلا الله، منها هذا الدعاء الذي ذكره، فمنها وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، ومنها هذا الدعاء، ومنها تستعد لدخول الصلاة بقراءة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ومنها تقرأ أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم السلطان القديم من الشيطان الرجيم، ثم تنوي وتحضر النية عند التكبير، تبدأ ذي الحين بتدخل في حضرة العلية. قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. ثم يقرأ وجهت وجهي، وهذا التوجه إنقاء لوجه قلبه، والذي قبل الصلاة لوجه قالبه، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك. في روايات فيها ومنها بعد تعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم أنت مليك ولا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي، اقرأ وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك فالخير كله بيديك، تباركت وتعاليت واستغفرك وأتوب إليك، ويطرق رأسه في قيامه ويكون نظره إلى موضع السجود، ويكمل القيام بانتصاب القامة ونزع يسير الانطواء إلى الركبتين والخواصر ومعاطف البدن، ويقف كأنه ناظر بجميع جسده إلى الأرض، فهذا من خشوع سائر الأجزاء، ويتكون الجسد بتكون القلب من الخشوع ويراوح بين القدمين بمقدار 4 أصابع، فإن ضم الكعبين هو الصفد المنهي عنه، ولا يرفع أحد الرجلين إحدى الرجلين فإنه الصفن المنهي عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصفن والصفد، وإذا كان الصفن منهيا عنه ففي زيادة الاعتماد على إحدى الرجلين دون الأخرى معنى من الصفن، فالأولى رعاية الاعتدال في الاعتماد على الرجلين جميعا، ويكره إشمال الصماء وهو أن يخرج يده من قبل صدره ويجتنب السدل، وهو أن يرخي أطراف الثوب إلى الأرض، ففيه معنى الخيلاء، وقيل هو الذي يلتف بالثوب ويجعل يديه من داخل فيركع ويسجد كذلك، وفي معناه ما إذا جعل يديه داخل القميص ويجتنب الكف، وهو أن يرفع ثيابه بيده عند السجود، ويكره الاختصار، وهو أن يجعل يده على الخاصرة، ويكره الصلب، وهو وضع اليدين جميعا على الخاصرين وتجافي العضدين، وإذا وقف في الصلاة على الهيئة التي ذكرناها مجتنبا للمكاره فقد تمم القيام وكمله، فيقرأ آية التوجه والدعاء كما ذكرناه، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقولها في كل ركعة أمام القراءة، ويقرأ الفاتحة وما بعدها بحضور قلب وجمع هم ومواطأة بين القلب واللسان، بحفظ وافر من الوصلة والدنو والهيبة والخشوع والخشية والتعظيم والوقار والمشاهدة والمناجاة، وإن قرأ بين الفاتحة وما يقرأ بعدها إذا كان إماما في السكتة الثانية، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونجني من الخطايا كما ينجى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد فحسن وإن قالها في السكتة الأولى فحسن. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك، وإن كان منفردا يقولها قبل القراءة. يقول إنه حديث دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين مشرق المغرب، رواه الإمام أحمد والستة إلا الترمذي والبيهقي وغيرهم. فهذا من جملة تدعية الاستفتاح التي وردت في الحديث الصحيح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين مشرق المغرب، اللهم نقي من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فينبغي أن أن أن أن يقرأ مثل ذلك ويعمل بهذه الآداب لتنب اشتمال الصمة. ثوب واحد يحطه من فوق يلويه على نفسه، ما عاد شيء لها مخرج ثاني، فيكون أقرب إلى عند سموات حركته واشتغاله بالحاجات إلى أن ينكشف شيء من عورته إلى غير ذلك. اشتمال الصمة والسدل كذلك، والصفن والصفد يضم رجليه مع بعضها البعض ويعتمد على واحدة دون الأخرى أو يرفع واحدة دون الأخرى. يجتنب أمثال هذا ويعظم ما هو بصدده وحضرته. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلم العبد أن تلاوته نطق اللسان ومعناها نطق القلب، وكل مخاطب لشخص يتكلم بلسانه، ولسانه يعبر عما في قلبه. ولو أمكن المتكلم إفهام من يكلمه من غير إفهام من يكلمه من غير لسان فعل، ولكن حيث تعذر الإفهام إلا بالكلام جعل اللسان ترجمانا. فإذا قال باللسان من غير مواطأة القلب فما اللسان ترجمانا ولا القارئ متكلما قاصدا إسماع الله حاجته، ولا مستمعا إلى الله فاهما عنه سبحانه ما يخاطبه، وما عنده غير حركة اللسان بقلب غائب عن قصد ما يقول. فينبغي أن يكون متكلما مناجيا أو مستمعا راعيا. فأقل مراتب أهل الخصوص في الصلاة الجمع بين القلب واللسان في التلاوة، ووراء ذلك أحوال للخواص يطول شرحها. قال بعضهم: ما دخلت في صلاة قط فأهمني فيها غير ما أقول. وقيل لعامر بن عبد الله: هل تجد في الصلاة شيئا من أمور الدنيا؟ فقال: لأن تختلف علي الألسنة أحب إلي من أن أجد في الصلاة ما تجدون. وقيل لبعضهم: هل تحدث نفسك في الصلاة بشيء من أمور الدنيا؟ فقال: لا في الصلاة ولا في غيرها. أما الدنيا حكم قال في الصلاة، لا في الصلاة ولا في غيرها، ما نحول الدنيا. لو حدث نفسي بالدنيا لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. طيب. ومن الناس من إذا أقبل على الله في صلاته يتحقق بمعنى الإنابة، لأن الله تعالى قدم الإنابة وقال: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. فينيب إلى الله تعالى ويتق الله تعالى بالتبري عما سواه، ويقيم الصلاة بصدر منشرح بالإسلام وقلب منفتح بنور الإنعام. فتخرج الكلمة من القرآن من لسانه ويسمعها بقلبه، فتقع الكلمة في فضاء قلب ليس فيه غيرها، فيتملكها القلب بحسن الفهم ولذيذ نعمة الإصغاء، ويتشربها بحلاوة الاستماع وكمال الوعي، ويدرك لطيف معناها وشريف فحواها. معاني تلطف عن تفصيل الذكر وتتشكل بخفي الفكر، ويصير الظاهر من معاني القرآن قوت النفس. فالنفس المطمئنه متعوضه بمعاني القرآن عن حديثها، لكونها معاني ظاهره متوجهه الى عالم الحكمة والشهادة، تقرب مناسبتها من النفس المكونة لإقامة رسم الحكمة ومعاني القرآن الباطنة التي يكاشف بها من الملكوت قوت القلب، وتخلص الروح المقدس إلى أوائل سرادقات الجبروت، بمطالعة عظمة المتكلم، عظمة المتكلم وبمثل متكلم هذه بمطالعة عظمة المتكلم وبمثل هذه المطالعة يكون كمال الاستغراق في لجج الأشواق، كما نقل عن مسلم بن يسار أنه صلى ذات يوم في مسجد البصرة فوقعت أسطوانة تسامع بسقوطها أهل السوق وهو واقف في الصلاة لم يعلم بذلك، ثم إذا أراد الركوع عليه يكفي هذا. الله الله الله، نراجع أنفسنا من أجل الصلاة ونترقى إن شاء الله ونهتدي بهدي أهل الله، تكون صلاة حقيقية، صلاة قريبة من صلاة أهل القرب إن شاء الله تعالى. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وعنا عليه. السائل يقول كيف نتعامل مع شركات غير المسلمة ونحن في بلادهم، هل ممكن ندرك أو نؤخر ما ليس في وجوب ولا حرمة لأجل نظامهم؟ نقول السائل فهم من كلامنا ترك أي نظام، وهذا ما لم نرده وما لا يصح، وما لا يصح. ذكرنا أمثلة في تصادم أنظمة وضعية بفرائض قطعية من عند رب البرية، وأن عند هذا التصادم والتضاد لا مجال للمسلم قط أن يميل إلى إيثار نظام وضعي بشري على نظام رب العالمين ومنهجه. هذا الكلام اللي نتكلم فيه. أما في نظام ربنا وشريعته أن ننزل الناس منازلهم، وأن نخاطب الناس بألسنتهم، وأن نراعي نفسياتهم، وأن نأخذ بخواطرهم، وأن نقول لهم قولا لينا، وكل الإرشادات النبوية تحملنا على أن نحسن الالتزام بالنظام الذي لا يتعارض مع أمر ولا نهي رباني محمدي. هذا من جملة النظام عندنا، أن نحسن التعامل مع كل ما أقرته الشريعة، وأن أكون من أحسن الملتزمين. وإلا لكل مدرسة عندنا نظام، لكل مؤسسة عندنا نظام، ولكل زراعة عندنا نظام، ولكل دكان عندنا نظام، ولكل شيء. هل تقصد أن هذه الأنظمة تلغى؟ من أين تعرف هذا؟ هذا خطأ كبير في الفهم. نظم ورتب تحت تصدري وإمامتي وقدوتي نظام الله. نظم ورتب، نظم لنفسك نظام في أكلك وفي شربك وفي دخولك، صلح نظام لأهل بيتك موافق للشريعة، صلح. ودعينا إلى الانتظام والإحسان والالتزام بأي قانون، لا يأمرنا بفعل محرم في شريعة ربنا ولا بترك واجب في شريعة ربنا، نحترم هذا القانون ونمشي معه، هذا من أمر الشريعة. وهذه القوانين التي سنها صلى الله عليه وسلم بينه وبين المشركين وغيرهم، فما غدر فيها ولا خان فيها ولا خالفها، وهم غدروا بموافقة لأمر الشريعة وما تخالف التزم بها صلى الله عليه وسلم. فالالتزام بالنظام، الالتزام بالقانون هدي النبوي، هدي النبوي شريف. ولكن إيثار نظام متعارض متناقض مع أمر رباني قطعي أو أمر نبوي، هذا كفر أو نفاق، وهذا خروج عن مقتضى صحة الإيمان. فهذا الذي نتكلم عنه، لا تخلط وتقول أنا أعظم نظام الله، تروح لنا تدخل حتى عندنا هنا تخبط النظام في دار المصطفى، بتقول ما هو في النظام الأول، بتروح للشركات بتصلح العب فيها، بتروح للدول بتخربط القوانين. ها، من علمك هذا؟ هذا من الشيطان، ما هو من المصطفى. المصطفى علمنا الأدب، وعلمنا مراعاة القريب والبعيد، وعلمنا الالتزام والانتظام والوقار والسكينة. إلا فيما خالف شرع الله، فقال لا طاعة لمخلوق في معصية. قال فإن المصيبة أننا نريد إلغاء نظام ربنا من أجل نظام قانوني ووضعي من بشر، هذا المصيبة. ليس المصيبة أن نلتزم بما أقره شرعنا في أي دائرة وفي أي وزارة وفي أي دولة وفي أي بلدة وهكذا. وسمعت أمس في كلام الغزالي قال إن سادتنا الأنبياء صلوات الله عليهم راعوا كثير من ذوي السلطان من غير المسلمين، لهم سلطان ونفوذ، راعوهم وأحسنوا التخلق معهم ليكفوا بهم شرور المعتدين على أهل الدين وأهل الحق والمنتمين إلى الخير، وليكفوا بهم ظلما، لا ليستكثروا بهم ولا ليستأثروا بأموالهم ولا ليظهروا باعتزاز بهم، حاشاهم. قال: وكذلك علماء الدين. فقامت شرائع الله على هذا السعة وهذا الشمول وهذا الاستيعاب الوافي. فينبغي كذلك نفهم الكلام. فإذا سمعتنا نتحدث عن ترك ورفض نظام الله مقابل نظام بشري، فلا تظن أن احنا نقول لك ارفض الأنظمة ولا تمشي على نظام، هذا خربط، هذا ما حد يقول هكذا. التزم وانتظم تحت تصدر وإمامة وقدوة منهج الله، تحت تصدر وإمامة منهج الله التزم كل نظام تحت هذا، التزم بكل ما لا يحرم عليك، وترك كل ما لا يجب عليك في شريعة ربك، لا بأس بذلك، التزم. وأما تجي إلى ما أوجبه وتتركه من شأن نظام تسميه نظام، وتجي إلى ما حرمه وتفعله من شأن نظام، لا لا لا لا لا، هذا هو المرفوض وهذا هو المردود. والواجب حول التعظيم أولا للأنبياء، ثم لأصحاب الأنبياء وآلهم، ثم لخواص المؤمنين من أهل العلم. يجب تعظيم الكل ومحبة الكل، ولا نفرق بين أحد من رسله. كذلك كل ما ذكر أيضا عند أهل السنة من التفضيل بين سادتنا الصحابة، وأن أفضلهم المبشرون بالجنة العشرة، ثم آل بدر، ثم آل أحد، ثم آل بيعة رضوان، فبحسب ما اجتهدوا فيه ووصل إليهم من النصوص من دون صدور ذلك بالتصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، إلا نصوص جاءتنا بإطلاق القول في عظمة شأن هؤلاء وعظمة شأن هؤلاء وعظمة قدر هؤلاء، فعرفنا مزيتهم وقدرهم. ونصف القرآن جاءنا بأفضلية الذين أسلموا وآمنوا وهاجروا من قبل الفتح، فهم بالقطع باليقين أفضل من بعدهم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. ثم بعد هذا الأساس وهذه القاعدة، كل عمل من الوساوس والنفسيات الشيطانية للضرب بين الصحابة بعضهم البعض وبينهم وبين أهل البيت الطاهر من عمل الشيطان ومن عمل الهوى ومن عمل النفوس، لا أساس له من الدين ولا صحة له من الهدي النبوي الشريف. على هذا الأساس قم، وبعد ذلك قرر ما قرره أرباب العلم على اختلاف في بعض النظرات التي نظروا إليها، من دون أن تجعل نفسك حاكم على أهل العلم ولا على اجتهاداتهم. وأحب الجميع، وأي شخص من هؤلاء الفضلاء تعلق قلبك به وعظمته أكثر أو ملت إليه أكثر دون أن تنتقص أحدا من الآخرين فلا عليك. لو آخر الصحابة إسلام تعلق قلبك به وامتلأت بتعظيم، ولا حرج عليك، لا حرج عليك، من دون ما تنتقص غيره، من دون ما ترى السوء في غيره، لا حرج. فإذا كان الأمر بهذه الصورة فإن الإشكال إلا العصا حق المحرش، تعرف عصا المحرش اللي ما عاد يطمع إلا في التحريش، هذا العصا حقه اللي يحركها يلعبها في التحريش بين المسلمين، يريد هذا. وإلا ما في المسألة حرج لا في محبة ولا تعظيم. المصايب في الانتقاص، المصايب في السب، المصايب في الاحتقار، المصايب في ضرب بعضهم ببعض، هذه المصيبة. وما عدا ذلك إذا سلمت من ذلك فأنت من أهل السنة والجماعة، عظم قلبك من عظم وأحب من أحب مع تعظيم البقية، أنت من أهل السنة والجماعة، ما في عندنا مشكلة ولا عندنا مصيبة. المصيبة تحتقر واحد، المصيبة تسب واحد، المصيبة تنقص قدر واحد، المصيبة تبغض واحد من هؤلاء. هذا هو الشر كله، وهذا هو البدعة برأسها، وهذا هو الزيغ والضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى. ألا أحد منكم يستلم طرف في عصا التحريش؟ لا تستلموها، حق إبليس، اتركوها له ولجنده، كونوا مع جندي محمد. محمد أثنى على صحابته كلهم، وأحسن التعامل مع صحابته كلهم، ومجد صحابته كلهم، ورفع قدر صحابته كلهم، ووصى أمته بصحابته كلهم. مسك هذا العصا من محمد، مسك، خلك من تمسك لك طرف في عصا التحريش بتوسى، لا بعيد، خلها له ولصحبه إبليس وأصحابه، هذول هم المحرشين المشككين. ترتيب معالي المصلى انه ايش من وقت هذا قبل الدرس في كفايه المصلى في شيء من الاوقات يقول بعد الدرس ايش؟ بعد الدرس هذه المصلى له ترتيب وله نظام اذا يمشي هنا، وكما ذكرنا لك الكلام في النظام، يحدث نفسه في الصلاه، يشتغل بشيء في الصلاه الى غير ذلك، كلها عوارض تعرض للناقصين والقاصرين من أمثالنا، وعلينا أمامها أن نعود إلى تذكر عظمة من يناجي، والأمر يأتي بالتدريج وبالمجاهدة. ولا تظن أنك بتقع بالخطوات الأولى ملك، بتحول ملكة ولا بتخرج من البشرية، ها؟ لا بجلسة ولا بفكرة ولا بأول عزيمة منك بتحول قدك من الروحانيين ولا من الملائكة المقربين، شوي شوي رويدك، ومش في الطريق حيث شرع الله لك، ومتى شاء جاءت يد عنايته فرفعتك إلى حيث يريد. اصدق واثبت، وما أنت ملك، أنت بشر ضعيف عاجز، تطرقك الطوارق، فتعلق بالخالق وبالله التوفيق. فاتح بنظر له عنايته والتوفيق ودفع البلاء عنا وعن أهل لا إله إلا الله وتحويل الأحوال لأحسنها في عافية، صلى الله عليه وسلم.